والحامل والمرضع، رابعا المسافر. المسافر أمير نفسه، إن وجد مشقة عليه أن يفطر. في واحد من الناس لو سافر من هنا للمنزلة يرجع ويتعب، وفي واحد يسافر الصعيد ويرجع كأنه كان في العطفرة وراجع. الأمر عادي جدا، فقوتك تختلف عن قوة غيرك، إمكانياتك تختلف عن إمكانيات غيرك. خلاصة القول المسافر أمير نفسه. قال سيدنا عمر بن الخطاب: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منا الصائم ومنا المفطر، فلا عاب الصائم على المفطر ولا عاب المفطر على الصائم. فالمسافر أمير نفسه، استطاع الصيام بها ونعمة، لم يستطع فله أن يفطر ويعيد هذه الأيام بعد رمضان. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. خامسا الشيخ الهرم، رجل كبير، أبوك اللي بلغ من الكبر عتية لا يستطيع الصيام، كذلك أمك الكبيرة في السن لهم رخصة الإفطار وتطعم عنهم عن كل يوم مسكين. سيدنا أنس بن مالك لما بلغ سنه 120 سنة كان يجمع 30 من فقراء المسلمين ويعد لهم وجبة واحدة ويأخذ بالرخصة ويفطر لأنه لا يستطيع الصيام. سادسا من الأعذار المبيحة للإفطار الضرورات. ما معنى كلمة الضرورات؟ لو أنك ماشي على البحر ووجدت طفل يغرق تريد أن تنقذه، أنت صائم وتعبان وعندك مشقة، فالإسلام أباح لك أن تفطر لتتقوى بهذا الفطر على إنقاذ هذا الإنسان الذي يغرق. جيرانك سمعت صريخ صوت حريق تريد أن تطفئ معهم وتخمد النار، أباح لك الإسلام أن تفطر إن كنت لا تستطيع وعندك ضعف لتتقوى بعد الله بهذا الفطر على إخماد النار وإطفائها التي في بيت جاره. إذن يجوز للمريض أن يفطر سواء مزمن أو طارئ، وكذلك للحامل والمرضع والمسافر والشيخ الهرم والضرورات. ثالثا انتبهوا معي، أنا كلمتكم عن الصيام والنية والصيام والأعذار، ثالثا الصيام والدواء. في إنسان محتاج إن هو يتعاطى دواء في نهار رمضان، فما حكم هذا الدواء؟ الدواء قد يكون حقن، وقد يكون حبوب، وقد يكون لبوس، وقد يكون مراهم، وقد يكون بخاخة، وقد يكون حقن شرجية، فما حكم هذه الأشياء كلها؟ أولا بالنسبة للحقن يا إخواني، كل الحقن لا تفطر عدا الوريد، فيتامينات لا تفطر عدا المغذية يعني الكلوكوز. أما جميع الحقن لا تفطر بما فيها الحقن الشرجية، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. إذن كل الحقن لا تفطر عدا الكلوكوز، حتى الحقن الشرجية لا تفطر، اللبوس الشرجية لا تفطر، المراهم لا تفطر، القطرة لا تفطر إن كانت في العين أو في الأذن، لكن إن كانت في الفم أو الأنف فإنها تفطر. كذلك الحبوب لو تعاطاها الإنسان في نهار رمضان تفطر. مريض مرض رب، اللهم اشفي مرضى المسلمين، ويحتاج أن يستعمل إلى بخاخة وهو صائم، هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز لمريض الرب أن يستعمل البخاخة في نهار رمضان ولا يكون مفطرا إنما هو صائما. وأفتى بذلك جل العلماء بعد أن سألوا الأطباء فعرفوا أنها مادة توضع في هذه البخاخة تخرج على هيئة هواء أكسجين يدخل من الفم إلى القصبة الهوائية إلى الرئتين، فهو خلاصته لا يفطر بفتوى العلماء. جميع الحقن لا تفطر، انتبه، جميع الحقن لا تفطر إلى الكلوكوز، الحقن الشرجية لا تفطر، اللبوس الشرجية لا تفطر، القطرة لا تفطر إن كانت في الأذن أو في العين. ولو دهنت جسمك كله مرهم ووجدت طعمه في حلقك فأنت لست مفطرا لأنه لم يدخل من الفم أو الأنف شيء. رابعا الصيام والقيء. واحد في نهار رمضان استفرغ رجع، ما حكم هذه المسألة؟ يفتينا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول كما عند أبي داود والترمذي وغيره وصحح حديث الشيخ الألباني، قال الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام: من تقيأ فلا قضاء عليه، ومن اتقاء فعليه القضاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن في فرق بين التقيؤ والاستقاء، إيه الفرق؟

حقن معينة توقف الدورة الشهرية. ممكن الطبيب يقيس الضغط ويشوف الصدر ويشوف المسألة يقول لها لا تفعلي، فإن فعلتي ستصابين بمرض. تسمع كلام الطبيب، افعلي ولا شيء عليك تفعل. فخلاصة الفتوى نعم يجوز للمرأة أن تتعاطى عقاقير طبية لتوقف الدورة الشهرية في رمضان لتصوم الشهر كاملة طاعة لله عز وجل بشرط ألا يضرها ذلك. ماذا نقول عن المرأة؟ نقول عن المرأة كذلك أيضا أنه يجوز للمرأة أن تتذوق الطعام بشرط أن تدفل ما ذاقت. واحدة ست بتخاف من جوزها فعايزة تعد له الطعام، فوضعت ملح، يا ترى زيادة ولا نقصان؟ بتخاف منك، لأن كثير من الرجالة بيلعب كراتيه مع مراته، وكثير من الرجالة بيشوف رجلته في البكوسة في وش مراته، كثير من الرجالة كده يشوف رجلته في صوته في مراته. والله عز وجل يقول لك وعاشروهن بالمعروف، وسيدنا النبي بيحتضر يقول ألا فاستوصوا بالنساء خيرا. دي وصية من سيدنا النبي، حتى لو زعلتك ولا ها عايز اضرب اهو، بس لولا النبي وقف عليك كنت، وترجع في كلامك اكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي خايفة منك تعمل ايه وهي طيمة؟ اباح لها الاسلام ان تأخذ بالملعقة بعضا من هذا الطعام وتضعه على طرف لسانك وتدفله مرة أخرى. إذن للمرأة الحائض أن تفطر، ولو صامت فهي آثمة وعليها أن تعيد الأيام، وكذلك النفساء. ويجوز لها أن تتعاطى العقاقير الطبية لتوقف الدورة الشهرية شرط أن لا يضرها، وكذلك يجوز للمرأة أن تتذوق الطعام. نقطة الأخيرة، الصيام ومبطلات الصيام. في حاجات لما تحصل الصيام يكون باطل مباشرة. أولها الجماع في نهار رمضان للمقيم، لأن لو واحد مسافر ومراته مسافرة ولهم رخصة الإفطار وجمعها في نهار رمضان لا شيء عليه ولا شيء عليها لأنهما في سفر سويا. لكن الذي صام إذا جامع زوجته في نهار رمضان بطل صيامه وصيامها. الأمر الثاني الحيض يبطل الصيام. الأمر الثالث النفاق يبطل الصيام. أمر الرابع القيء المتعمد يبطل الصيام، وعليه أن يكمل بقية يومه ويعيد يوما بعد رمضان. أيها الأحبة الكرام، هناك أشياء أباحها الإسلام للصائم يعملها. زي إيه؟ زي أنك تستعمل السواك في نهار رمضان. وأنا بنصح نفسي كل مسلم ألا يتسرع في الفتوى. ساعات واحد يشوف واحد بعد العصر مسك الصيام يقول له إيه؟ شيل السواك ده، شيل السواك ده. ليه يا عم؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل السواك صائما ومفطرا، وفي الصباح وفي المساء وفي اول النهار وفي اخر النهار. يقول قال صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم اطهر عند الله من طيب المسك، فكيف تضع السواك؟ هكذا الذي قال هذا الكلام فعل هذا الفعل صلى الله عليه وسلم. فيباح للصائم ان يستعمل السواك، ويباح للصائم ان يضع الطيب، تحط ريحة على جسمك، تحط ريحة على لحيتك، تدهن ريحة في نهار رمضان. ويباح للصائم أن يتمضمض، لأن بعض الصائمين يحط المية على شفايفه ورجعها تاني، يقول له لا اتمضمض، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائم. يعني إيه بقى؟ يعني حضرتك وانت مفطر النهاردة وحبيت تفضل العصر بتحط المية ببقك وممكن وترجعها تاني، دي اسمها مبالغة. لكن احنا عاوزين في الصيام الماء تدخل الفم وترجع، لا تديرها في فمك حتى لا تغلبك وتدخل الى الحلقوم مرة اخرى. وكذلك الاستنشاق، ويجوز لك الاستحمام في نهار رمضان. واحد وجد الجو حر من غير اي سبب، لا غسل جمعة ولا غيره، دخل اختفل نزل في البحر غطس، لا شيء عليه وصيامه صحيح. هناك اشياء يا اخواني بتحصل للصائم رغم انفه لا شيء عليه فيها. مثلا اكل او شرب ناسيا، صيام فرض او صيام تطوع لا شيء عليه، وليعلم ان الذي اطعمه وتقاه هو الله. واحد في البحر ركب مطور وعمال بيلف بالمطور يمين وشمال، قبل مطور ثاني شويه ميه اندفعوا مع الموج، راحوا جايين في وشه، راحوا داخلين فمه، راحوا غالبين وداخلين على المعده بتاعته، لا شيء عليه وصيامه صحيح. واحد فران بيفضش كارت الدقيق، ما بيبيعش الدقيق وبيخاف من ربنا وبيخبز كل الدقيق لهم تموين ولا غيره، راجل خايف من ربنا سبحانه وتعالى وعايز يعيش في حلال، خلاص هو جرب الحرام رأاه ملوش معه، عايز يمشي بما يرضي الله، فبيخبز كل الدقيق، لا يهمه مفتش بيراقبه ولا تموين ولا وزير تضامن ولا رئيس جمهورية ولا حزب وطني ولا غيره، انما بيعامل ربنا. فبيفضش كارت الدقيق